أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا. ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى بسم الله الرحمن الرحيم. ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا. الله الله أكبر. اللهم صل على النبي، اللهم صل على نور النبي. يا الله يا مولانا، ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. الله الله الله الله ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم. الله أكبر. يا سلام يا مولانا، سلام يا مولانا النبي التاني يا مولانا. ويصلح حالك. اللهم صل على إن ربك واسع المغفرة. إن ربك واسع المغفرة. هو أعلم بكم، هو أعلم بكم، واسع المغفرة هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ فلا تزكوا أنفسكم. الله الله الله الله. هو أعلم بمن اتقى. يا سلام. ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين بسم الله الرحمن الرحيم الله الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الله الله الله بسم ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى ولله ما في السماوات وما في الأرض الله يزيدك نور يا سلام على الرضا يا سلام على الرضا يا سلام على الرضا اللهم صل على النبي الله يفتح عليك يا سلام على الرضا الله الله سبحانك يا رب الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم فلا تزكوا أنفسكم يا الله يا سيدي يا سيدي يا الله يا الله فلا تزكوا المصطفى. أفرأيت الذي تولى. أفرأيت الذي تولى. وَأَنَّ إِلَى رَبِّكَ الْمُنْتَهَى.

اللهم صل على حضرة النبي اللهم صل على حضرة النبي هذا نذير يا سلام يا سلام هذا نذير الله الله الله أكبر هذا نذير يا سلام اللهم صل على النبي وقرب نوح من قبل الله الله الله إنهم كانوا هم أظلم وأطغى عن متفكة أهوى فرجاها ما رجا فبأي آلاء ربك وقوم نوح من قبل يا الله وتضحكون الله الله ولا تبكون يا سيدنا يا مولانا وأنتم ساجدون الله الله الله فاسجدوا لله أفمن هذا الحديث تعجبون أفمن هذا الحديث تعجبون تضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا الله يزيدك قبول يا شيخ اللهم صل على النبي يا حضرة النبي يا سلام الله يكرمك يا مولانا وقوم روح إنه كانوا أظلم وأطغى الله الله الله والمؤتفكة أغوى يا سلام يا سلام يا سلام والموتفكة أهوى والموتفكة أهوى والموتفكة أهوى فبكى والله العظيم الروائح الرباني دخلت السؤال روائح الرباني الحلو اللهم صل على النبي يا سلام يا عم يا سلام يا نور النبي هذا نذير هذا نذير هذا نذير هذا نذير اللهم صل على حضرة النبي.